بسم الله الرحمن الرحيم. كلام حول النجاسة والطهارة. قلت في ظرف الشك بالأمس، إذا شك الإنسان في مايع أنه طاهر أو نجس، في دم أنه من قسم الطاهر أو من قسم النجس، في كل الأشياء نجسة. قلت هناك مقتضى القاعدة تجري أصالة الطهارة، كل مشكوك الطهارة والنجاسة وهو محكوم بالطهارة، والدليل على ذلك موثقة عمار، كل شيء نزيه حتى تعلم أنه قدير. ففي ذلك الشك، وانتهى الفرق بين الشك طارة شبهة موضوعية، حتى صاحب العرباء قدس سره قال لا يحتاج إلى الفحص أبدا، لا يحتاج إلى التفحص، سؤال نجس طاهر، بمحض الشك تجري قاعدة طهارة، اخذوا الشك أو تردد واغسل بهذا الماء المشكوك، لا يحتاج إلى، مع أنه إذا فحص بمحض بمجرد الفحص يظهر له الحال إما طاهر وإما لا يجب الفحص. لماذا؟ حكم الشارع هذا الشبهة. إذا كان شبهة، إن كان مقصود صاحب العروة قدس سره بأن الشك إذا شك الإنسان شبهة، إذا كان بل الشك في نجاسة الشيء في طهارة تجري قاعدة طهارة بدون الفحص، بدون فحص من الدليل النجاسة ودليل الطهارة، إن كان الشبهة حق معه نعم. أما إذا كان مقصوده مطلقة حتى شبهة الحكمية، أما في شبهة الحكمية لا، شبهة الموضوع نعم، في شبهة الحكمية أيضا تجي أصالة الطهارة، كل شيء طاهر، أما بعد الفحص فحص عن الدليل، إذا لم يجد دليلا على النجاسة مجتهد فحص ولم يجد تجي قاعدة الطهارة، فالفرق هكذا عند الشبهة. أما الآن بأي شيء تثبت في ظرف الشك لا تثبت النجاسة، حكم هو الطهارة، بأي شيء دليل على النجاسة، هذا الشيء نجس أو هذا الشيء طاهر، وما هو الدليل على النجاسة وما هو الدليل على الطهارة، بأي شيء تثبت نجاسة الشيء أو طهارة الشيء، تثبت أولا بالعلم التفصيلي. بالعلم، إنسان إذا علم بنجاسة شيء بمجرد العلم تثبت نجاسة، علمنا بالنجاسة علم، لكن علم هنا كما عرفت في بحث الرسائل علم تثبت به النجاسة ليس العلم بمعناه الحقيقي، بل علم معنى القاطع، فرق بين العلم بين القاطع، قاطع هو العلم، لكن إذا علم بشيء لكن سواء طابق مع الواقع أو خالف مع الواقع، طارة إنسان يقطع بشيء، يقطع بنجاسة شيء لكن في الواقع هو طاهر، أو يقطع بطهارة شيء في الواقع هو نجس، لكن قاطع لا يشترك في القاطع مطابقة الواقع، طارة يطابق وطارة يخالف. أما بخلاف العلم، علم لابد أن يكون مطابقا للواقع، لكن صاحب العروة يقول أن بعد إثبات النجاسة أولا تثبت دليل الأول على النجاسة هو العلم، مقصوده قدس سره من العلم هو القطع. إنسان إذا قطع بشيء بنجاسة شيء ثبت نجاسته، لماذا ثبت نجاسته؟ لأن القطع حجته، بل حجية القطع حجيته ذاتيا، سواء كان ذاتي من باب الإساغجي أو ذاتي من باب البرهان، ذاتي بالباغذي يعني ذاتي باب الإساغذي، يعني حجية القطع عين القطع أو جزء القطع، مثل ناطق جزء الإنسان ذاتي الإنسان، الإنسان حيوان ناطق تمام الإنسان، ذاتي باب برهان عبارة عن كون الشيء حجية جزء القطع يا تمام القطع، أو ذاتي باب إساغجي هو اللوازم القاطع، ينتزع من ذات القاطع ويحمل على القاطع، مثل الأربعة زوج. زوجية الأربعة ليس ذاتي باب إساغوجي، بل هو ذاتي باب البرهان. من نفس الأربعة زوجيات، من نفس الأربعة تنتزع ويحمل على الأربعة، الأربعة زوجان. فالزوجية الأربعة لازم ذاتي للأربعة، لكن ذاتي باب برهان. الذاتي الشيء لا ينفك عن الشيء، ليس قابلا للجعل لا إثباتا لا. لذلك ما جعل الله المشمس مشمسا، بل أوجده مشمسا. مشمسيات للمشمس ذاتي للمشمس. ذاتيات الشيء في الفلسفة ثبت في الفلسفة، ذاتيات الشيء لا تكون قابلة للجعل لا نفيا ولا إثباتا، يعني ليس للشارع المقدس، حتى شارع لا تقدر شارعكم إني جعلت القطعة حجة أو لم نجعل القطعة حجة. القطع ليس بحجة، إني لم نجعل ليس للحق للشارع، لأن الحجة لازمة للقطع، سواء كان لازم باب الرهان أو كان لازم باب. مثلا واحد شخص أنا جعلت الأربعة زوجا، أنت شو حق لك؟ أنت شو أنت تجعل الأربعة زوجين؟ زوجية لازمة للأربعة، فردية لازمة للثلاثة، إنه ليس قابل. نعم إيجاد الزوجية في الخارج وجود، بل لما مسمسا بل أوجده الله تبارك وتعالى يوجد الأربعة في الخارج، أما لا زوجية لا يكون قابلا للجعل. حتى شارع المقدس ليس للشارع حق يقول القطع حجة أو يقول إني لم نجعل القطع حجة، لأنه من ذاتيات القطع. إذا كان من ذاتي فإذا لا يحتاج إلى البرهان ذاتي شيء، فإذا قطع بالنجاسة ثبت النجاسة، فيقول هذا نجس فيجب الاجتناب عن النجس. هذا بالقطع، لأن حجية القطع ذاتية، فإذا قطع الإنسان وإن كان هذا القطع في الواقع مخالفا للواقع، مثلا قطع بالنجاسة شيء ثبت النجاسة وإن لم تكن في الواقع نجسا، وظيفتك العمل تبقى القطع، العمل تبقى إلا علم الوسواس. علم الوسواس هل هو حجة أم ليس بحجة؟ إن شاء الله نثلث سريعا بعد يوم أو يوما أن علم الوسواس ليس بحجة، بل بعض الأوقات ينجر إلى الحرمة. أما قطع القطاع كثير القطع كيف هو أسفل مثل كاشف الغسل، لكن بالأقل قال كل من أي سبب كان إذا حصل الإنسان، حتى من الرمل والجفر إذا حصل للإنسان قاطع يجب العمل تبقى قد أي ثبت النجاسة. بعد إن شاء الله في علم الوسواس شيء آخر بعد نتكلم. هذا دليل الأول على إثبات النجاسات هو القطع واليقين، مثلا بل قطع العلم. أما الدليل الثاني غير القاطع نجاسات أو الطهارة الأشياء بأي شيء إثبات بالبينة. دليل الثاني هي البينة، بينة في اللغة بمعنى شيء بيان الشيء، إن حجة للشيء دليل، بينة يعني ما به البيان، بينة يعني ما به بينة. في القرآن الكريم إني على بينة من ربي، فبينة إني على حجة من ربي. بل هناك بينة بمعنى البرهان، بمعنى الدليل، بمعنى البيان. دليل الثاني على إثبات النجاسة والطهارة هي البينة، لكن شارع المقدس طبق البينة، طبق شارع النبي الأكرم بشهادة عدلين، طبق في باب المخاتمة، في باب النزاع، في باب المخاتمة، في باب القضاء، شارع المقدس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا بينات اللغة بمعنى ما به البيان بمعنى الحجة، مطلق الحجة، سواء كان لشهادة عدلين الغيب شر، لكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في باب القضاء وفي باب التخاصم والنزاع تطبق البينة على شهادة عدلين. بينا يعني شهادة عدلين، لا في الاصطلاح، صار في اصطلاح الفقهاء في زمان المتأخر، في زمان الفقهاء من الأولين من القدماء ومن المتأخرين، الآن بينا صارت في اصطلاح الفقهاء عبارة عن شهادة عدلين، إلا بينا في اللغة بمعنى ما به البيان من كشف دليل حجة، لكن صار اصطلاحا جديد في بعد النبي، صار اصطلاحا جديد في شهادة العدلين. فإذا شهد رجلان عادلان، إذا شهد بنجاة شيء أو بطهارة شيء تثبت نجاته والشهادة، فأول بالعلم، ثاني بشهادة بالبينة، يعني شهادة العدلين، بل بشهادة العدلين تثبت النجاة. حتى برؤية الهلال أيضا لابد رؤية الهلال بل تثبت بالبينة، يعني شهادة رجلان عادلان. حتى المرأة بل أربعة من المرأة أيضا نساء لا تقبل شهادتهم في رؤية الهلال، هذا شيء له حكمة لماذا لا تقبل. حتى في مكان آخر رجل عادل، رجلان عادلان إذا شهد في باب القضاء وغير ذلك يقبل كلامهما شهادتهما، أو رجل عادل وامرأة، امرأتين بمنزلة رجل واحد أيضا، أو أربعة نساء أيضا، أربعة نسوان بمنزلة بلي رجلين عادلين. أما مع الأسف شهادة النسوان في رؤية الهلال إذا كان أربعين امرأة عادلة أيضا لا تقبل كلامهم، هذا السر، هذا فلسفة هناك موجود ليس على كلامنا، هنا لا تقبل كلام الملام. فالشهادة البينة تثبت النجاسة والطهارة بالبينة، إن شهادة رجلين عادلين، لكن لأن النبي تطبق البينة على رجلين عادلين، لكن في بعض الأوقات حتى الشهودين بس معناه أن شهادة رجل عادلين مقبول في كل مورد إذا كان هناك رجل عادل، إلا في بعض الموارد قام الدليل على عدم قبولهما أيضا، وإن هو بالنسبة إلى الزنا، بالنسبة إلى الزنا شهادة بينة يعني شهادة عدلين لا تقبل، لا تقبل شهادة في الزنا لأنه دليل خاص خرج البينة، تثبت بالقاطع، تثبت بالبينة رجلان عادلان كل النجاسة والطهارات في كل مورد إلا في باب الزنا، في باب الزنا لا تقبل شهادة رجلين عادلين، لا بد هناك من أربعة عدول، أقل من أربعة لا تقبل. هنا دليل خاص ورد إلا ذلك، أما في باقي المواريث سواء كان في باب القضاء أو غير باب القضاء من شهادة بالنجاسة ليس من باب القضاء ومواريث، هنا أيضا مقبول، فكل مورد البينات سواء كان في باب القضاء والخصومة أو غير قضاء بينا مقبولا، لأن النبي تطبق في باب القضاء فتجد في باقي الأحكام أيضا في النجاسة وفي الطهارة، بل في الموضوعات الخارجية، في موضوعات الخارجية في رؤية الهلال كل هذا بينا تثبت بالبينة هذه الأشياء. هذا دليل ثاني على إثبات النجاسة والطهارة، بينة يعني شهادة رجلان عادلان. هل هناك روايات تدل على أن قول الشاهدين أيضا إجماع، تقريبا إجماع شهرة بين الفقهاء أن النبي مطبق في باب القضاء، إن لم يقل في غير باب القضاء، لكن أيضا في غير القضاء أيضا حجة، لكن هناك بعض الروايات أيضا تدل بأن رجلان إذا كان الشاهدان عادلان يقبل قولهما، هناك رواية أخرى بالخصوص رواية بالبينة. المربي في الكافي رواية موجود في الكتاب، حتى هذا الكافي بعد يقول في لم في هذا الكتاب ليس رواية غير صحيحة، البتة في نظره وإلا باقي الفقهاء أشكل في رواياته كثيرا. في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام، روايات مرئية في كتاب الكافي وفي كتاب التهذيب عن عبد الله بن سليمان، راوي اسمه عبد الله بن سليمان، عن إمام الصادق عليه السلام: في الجبل كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان. كل شيء لك جبن، اشترى الجبن من السوق، هل الجب طاهرا او جب نجس؟ قال: كل شيء لك حلال، حلال كل شيء تشتري من المسلم او غير المسلم حلال، لا تسأل كي حلال، كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان، يجيك شاهدان يشهد عندك ان فيه ميتة في هذا الجبن سوقه، يشهد شاهدان ان في هذا الجبن، هذا الجبن اخذ من الميتة، صار سوقه ثبت النجاسة بواسطه سوء ميتة، من باب المثال، والا مثلا كلامنا في مطلق النجاسة، ما النجاسة لكن هذا من باب المثال. كل فاعل مرفوع مثل جاءني زيدان، فاعل حفر بذلك يمدوا المثال، فإذا شهد شاهدان أن في الجبن ميتة فلا يكون حلالا، فهو حرام، بل يمكن أن يكون نجسا، إذا ثبت حرمته ثبت ميتة نجاسته أيضا لازم. هذا رواية أولى، ذلك قول بين حجة من شهادة شاهدان. رواية ثانية: المروية عن مسعدي بن سرقة، مسعدي بن سرقة كتاب بالرسائل موجود، هذا الرواية في الكفاية أيضا موجود في علم الأصول، مروية عن مسعدي بن سرقة: كل شيء هو لك حلال، قاعدكم أحل لكم ما في الأرض، كل شيء لك حلال، كل شيء مشكوك لك حلال، كل شيء مشكوك هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فلا تقل هذا حرام هذا حرام هذا حرام إلا بالعلم، وإلا في ظرف الشك، في ظرف احتمال النجاسة، في ظرف الاحتمال كل شيء حلال حتى تعرف بأنه حرام، فتدعه بعد المعرفة اترك فتدعه من قبل نفسك، إلى أن قال: الأشياء كلها كذلك، أشياء كلها طاهرة، لا تقل بل لا تقول هذا نجيس هذا نجيس هذا نجيس، كلها كذا حتى يستبين ذلك، حتى يظهر، حتى استبان بمعنى العلم، حتى يعلم يستبين أن ظهر لك حرمته، ما دام لم يظهر، ما دام لم يتيقن بحرمته لك حسوك لك حلال، حتى يستبين ذلك أو تقوم كلامنا ليس أو تقوم به بين. يستبين هو العلم، ما قلت بالعلم الوجداني فتب النجاسة، يستبين العلم أو تقوم به بينا، قامت بينا شاهدان عادلان شهدت بأن هذا الشيء نجس ثبت نجاسة. هذا رواية ثانية تتبين حجة، إذا لم تكن حجة كيف يقوم الشاهدان، إذا ظهر الشاهدان قول الشاهد شاهدا حجة، هذه رواية ثانية. فالدليل الأول قطع إثبات النجاسة، الدليل الدوم بينا شهادة عدلين. هل تثبت بخبر عادل واحد نجاسة؟ هذا تم الدليل ذلك. قيل تثبت بخبر الواحد أيضا، إذا بشرت أن يكون خبر الواحد ثقة، إذا جاء شخص واحد وكان هذا الشخص موثق أو شخص عادل، قال هذا المايع هذا دم نجس أو هذا مايع نجس، أيضا تثبت نجاسته بخبر واحد عادل، لكن صاحب العروة فيه إشكال، بخبر عادل واحد نجاسة لا سوغة لا تثبت، أما كيف علماؤنا مدرسيننا بدون خبر الواحد أيضا تثبت عنده النجاسة، مجرد الخيال يثبت نجاسة عنده، لا بخبر العواجل الواحد ايضا تثبت نجاسته، فيه اشكال. صاحب العرباء قال اشكال، لكن بعض الفقهاء يؤيد ذلك لا يثبت بخبر الواحد ايضا تمسك سيد الخوي بسيرة العقلاء. عقلاء لان العقلاء اذا كان شخصا موثقا في عقلاء، يعني عقلاء أصول في الخارج سواء كان مسلما أو غير مسلم، عقلاء إذا كان عاقلا في معاشه ومعاده بل يعمل بخبر الواحد. شغل إذا كان شخص الثقة أخبر بهذا النجس أو أخبر بهذا الطائر وأخبر بأن هذا ملكي، عقلاء يعمل بخبر الواحد بناء العقل. تبناء العقلاء حجة ما دام لم تردع عنه صارع، أما صارع المقدس لم يردع بل أنه لم يمنع عن سيرة العقل. سيرة العقلاء الآن جرى سيرة العقلاء بحلق اللحية، الآن صارع منع عن هذا لا، هذا ليس بحجة لأنه صارع منع عن حلق. أما شخص الواسواتي، واحد شخص الواسواتي كان متدين جدا لكن هو لا يتيقن بعماله، هي يتوزع مرة ثانية يتوزع ثالثا يتوزع يصلي بعد يسوك هذا الصلاة يسوك مقال هو لا. بل هناك في الحديث هو يحلق لحيته، بعد يحلق لحيته حلق اللحية بعد يتوزع. سأل الشخص الآخر لماذا تحلق لحيته ويتوزع، مقال هذا مانع من وصول الماء إلى البشرة. إذا كان وصول الماء على حياة سبيل هذا يقينا مانع. أنت إن شاء الله روح من هذا الوقت احلق لحيتك حين تتوزع، وإذا لم تحلق لحيتك هو اللحية يمنع من وصول الماء. فهذا الرجل المتدين يحلق لحيته لوصول الماء حين الوزوء إلى البشرة. هذا خبر الواحد حجة ببناء عقلاء. تطلق بالي هنا قوية النبأ، إذا تقول إن جاءكم عادلون بنبأ، لكن لا، هناك أحسن بعض الفقهاء خبر الواحد حجة إذا كان الثقة أو العادل، لكن در أحسن الأحكام لا في موضوعات الخارجية. واحد مجتهد في المكة قال مجلس قال 60 نفر، هنا قال بلي واحد قال سيدنا شيخنا واحد نفر رأى الهلال بالأمس، هو حجة خبر الواحد حجة. مرة ثانية أنا اعترفت عليه قلت خبر الواحد حجة في الأحكام لا في الموضوعات، انتبه في اشتباهي. بعد خرج المجلس كل مكان الواحد شيخ الأفغاني بل صار قويا من هذا الشيخ والشهرة صار. على بعض يقول إن كان من باب الإمارة فهو حجة، لا فرق بين الأحكام وبين الموضوع. على نجاسة هذا مائعون أم ليس بماء نجس، هنا من الموضوعات الخارجية. بس خبر الواحد في إشكال. بعد الاحتياط عدم الاعتماد بالنجاسة والطهارة لخبر الواحد لا يقبل، لا تقبل الاحتياط ترك خبره. لكن إن شاء الله هذا روايات فيه موجود، لكن محققيناته إن مشهور لم يقبل. مشهور يقول خبر الواحد الثقة المشهور بين الفقهاء من المتقدمين، وخبر الواحد الثقة حجة والعادل، لكن فقط في الأحكام لا في الموضوعات الخارجة. هذا دم أم ليس بدم، هذا نجس أم ليس بنجس، لا يقبل في هذه الأحكام. لكن روايات تدل على القبول. بل في خبر أبي حمزة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين، اشتر الجبن من أسواق المسلمين ولا تسأل عنه أي نجس من البايع، لا تسأل من البايع أي نجس أي ذبيحة نجس أي اشتر حتى يأتيك من يخبرك عنها. ما الشخص العادل جاء يخبرك بأنه نجس أو بأنه حرام، هذا يدل على خبر واحد ثقة. بس بسم الله.